يسير فيها ليالي واياما امنين. فتزال في موضع الامتنان على قريه سبا، هذه القريه التي امتن عليها ربنا تبارك وتعالى، اخرجت الارض بركتها. كانوا ينتقلون من سوق الى سوق ومن قريه الى قريه على جهه الامن والامان، فلم يؤدوا شكر هذه النعم. فضرب به المثل الشوقي وقيل تفرقوا ايادي سبا شادار مدر. لقد كان لسبا في مسكن الايه جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العري وبدلناهم بجنتين جنتين ذوات أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل، ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. لم يؤدوا شكر هذه النعمة فتبدلت وتمخضت هذه النعمة عن خوف وهلع وكرب واكتئاب. وما ربك بظلام للعبيد. ذكر ربنا تبارك وتعالى هذه النعمة على لسان النبي إبراهيم، دعا ربه تبارك وتعالى قال كونا رب اجعل هذا البلد آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم. فنعمة الأمن نعمة جميلة القدر. وقال فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. نعمة وإن ذلك امتن بها سبحانه على أهل الجنة فقال يدعون فيها بفاكهة آمنين. وقال أتمن يلقى في النار خير أمن يأتي آمنا يوم القيامة. أي المعنى أن تطلبه أنت وتنشده، تنشد أمنا أم تنشد خوفا؟ إن كنت تنشد أمنا فعليك بإسلام الوجه لله والاستقامة على شرع الله وتحقيق معاني الإيمان. قال سبحانه أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون، أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فإن كنت تنشد أمنا لابد وأن تحقق معاني الإيمان، والأمن الذي ينشده المسلم لا يقتصر على هذه اللحظات الزانية، يتعداها إلى حياة أبدية أخروية. فالحياة ممتدة أمامنا زمانا ومكانا. الأمن الذي ننشده لا يتحقق بمعاني مادية التي لها صورة من صور الغربة التي تعيشها البشرية الآن. فالبشر ومن عجيب الأمر أن الأمر لا يقتصر على الكبرة الفدا بل تعطاه إلى المسلمين. فإنا ننشد أمنا وفي أحسن أحواله وصوره عبارة عن معنى مادي، هو أن اللحظة هذا إن كنا سنحقق أمن وهيهات فإن هيهات أن يتحقق الأمن بمادية. كنا نتكلم عن التكنولوجيا العصرية، عن الجيوش الجبارة التي يتحقق بها الأمن والأمان. صار الكل يتكلم عن الحواجز الأمنية، عن أمن الطريق، عن الأمن النفسي والأمن الغذائي. الكل يتكلم على الأمن القومي إلى غير ذلك، على أمن الوطن والمواطن كلمة وكأنها دائما في الأفواه. فما هو سبيل وكيفية تحقيق هذا الأمن؟ لو نظرت ولا أقول دققت النظر لن تجد إلا معاني مادية هي أبعد ما تكون عن تحقيق معاني الأمن الحقيقي. وانظر انظر نظرة سريعة عابرة لما يحدث ولما يتم الآن. حروب تشن، حروب تشن مع وجود الأمم المتحدة ومع وجود مجلس الأمن وشرعية دولية وقانون دولي كما يتكلمون وكما يوجهون ويعبرون. وكل ذلك لا يساوي حرص الفضول الذي شهده النبي صلى الله عليه وسلم في جاهلية. شهد حرصا في رأي عبد الله بن جدعان في جاهلية، وكان لنصرة المظلوم سواء كان قرشيا او غير قرشي، حرية يشمت اسم تحرير الاوطان ونشر الديمقراطية وغير ذلك من النعرات التي تسمعها هنا وهناك. فهل تحقق الامن والامان عندما يبهات شيوخ ربع وبهائم ربع واطفال ربع على مثل هذا النحو؟ عندما يتكلم اعداء الاسلام والمسلمين لانهم مبعوث الامانة الالهية هكذا يعذرون وهكذا يزيفون، فيكون الظلم على مثل هذا النحو ما يختلف عليه اثنان. يحدث ابهامه هل تحقق الامن او الامان عندما ينشرون الترويع والخوف والهلع وقتل البلاد والعباد على مثل هذا النحو؟ واستانت بمأمن من كيدهم ومن مكرهم من ظلمهم وبغيهم وعدوانهم. يحدث ابهامه هل تحقق الامن والامان؟ تقول هم انتم عودنا لمعاني الايمان، تحققنا باسلامنا حتى ينهب عدو الله وعدونا وعدوا لما استطعتم من قوه هم يهدوننا بضياتهم فكيف لا نرهبهم بحق؟ وعدوا لما استطعتم من قوه ومن ذات الخير تريدون بي عدو الله وعدوكم. يسعون باكين لنشر النظام العالمي الواحد الذي يتراسونه بكبر وباطل وضلال وهم اصحاب عقيده. اما نعود لاسلامنا، الا نصطلح مع ايماننا حتى يتحقق لنا الامن والايمان؟ قاتلوا ائمه الكافرين انهم لا ايمان لهم، قاتلوا المشركين كافه كما يقاتلونكم كافه، قاتلوا الذين يقاتلونكم ولا تعتادوا، قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزيه عن يد وهم صاغرون. من حديث الامر انه يوافق من يدافع عن بلده وعن خلقه لانه الخافي. صنعوا ذلك مع المسلمين في فلسطين ويصنعونه الان مع المسلمين في العراق. وصارت الكلمه اثبته لبانه في الاسواق خلق الجهاد الاسلامي من محتواه، وما ترك قوم الجهاد الا ظلوا. يوم اصطلحت الامه مع ربها كانت مرفوضه الجانب، خاطب خليفاتها السحاب قال فيه انما شئت ان تسيري فسياتيني خرابك. كان يخاطب ملك الروم نقفور ويقول من امير المؤمنين هارون الرشيد الى نقفور كانت بالروم فان الامر ما ترى وما تسمع. تركنا اسلامنا وديننا، فهل تحقق سلام وامن وامان؟ لا تحقق الا الخوف، وهذا الامر يحدث هنا وهناك. انظر قديما وحديثا كان فرعون من جنة الطغاة والطواغيت عبد المخلوقين لنفسه، قال انا ربكم الاعلى، قال اليس لي ملك مصر وهذه الانوار تجري من تحتي. استخف قومه فاطاعوه، انشاوا الاهرامات بل انشاوا المسلات وكانت حضاره في زعم البعض وكانه كان ينشد امنا وامانا. تحقق له ذلك؟ لا يمكن ان يتحقق بإحراز عن منهج الله بكفر بخالق الارض والسماوات سلط الله عليهم في الدنيا الجرادة والقمل والضفادع والدم ايات مفصلات ترويعا واخاذا. ثم مات فرعون يوم مات وهو يقول امنت انه لا اله الا الذي امنت به بنو اسرائيل وانا من المسلمين. قيل الان وقد عصمت قط وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. ثم هو الآن وآمنوا يعرضون على النار غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فهل تحقق له امن وامان والدور لخراب النفوس ولضياع مفهوم الامن؟ حتى وان اخذنا باسباب مادية ونعود كل الامور على ما عند ربه تبارك وتعالى، حاول له اقامة حواجز امنية ليتحقق له الامن ويخرب مفهوم الجهاد الاسلامي بمحتوى دمروه في محتوى. هل تحقق لهم امن وامان؟ لن يمكن ان يتحقق مثل ذلك اليهود، لان خالر الصادق المصدوق لا بد وان يتحقق فيهم. فهدنا يستنطق الجدار، يستنطق الحجر ولا الشجرة، ولم تقل ساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود، وحتى يختبئ اليهودي من وراء الحجر والشجر، يقول الحجر والشجر: يا مسلم يا عبد الله، هذا يهودي خالدي، تعال فاقتله. إلا الغرقة فإنه من شجر اليهود. فيمكن أن يتحقق أمن وسلام حتى وإن تكلمنا عن معاهدات سلام دائمة، لا يمكن أن يتأثم ذلك ولا أن يبين ذلك. إن الجهاد ماض في الأمة لا يمكن دور زائر ولا عدل عادل حتى يقاتل آخر رجل من الأمة المسيح الدجال. وفي الحديث: لا تزال طائفة في أمتي ظاهرين على الحق، لا لد ممن خالفهم أو خاذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. تروي اليهود يا حده بل يحين وآخر، وتسمعون عن عمليات استشهادية تحدث وتتم. فهل تحقق أمن وسلام يهود؟ تقول أنهم أسلموا وجوههم لله، يتحقق لهم الأمن والأمان. كان الواجب عليهم أن يسلموا وجوههم لله وأن يتابعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الحديث: والذي نفسي بيده لا نسمع لي احد من هذه الامه يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي ارسلت به الا كان من اصحاب النار. وبشارات رسول الله صلى الله عليه وسلم موجوده في العهد القديم والجديد، 850 بشاره، ومن نبي الا وامر امته بمتابعه رسول الله صلى الله عليه وسلم والمستقبل من الاسلام. بغلبته وبظهوره مبثوث وموجود في ثنايا العهد القديم والجديد. فكان الواجب عليهم اذا كانوا يؤمنون بكتبهم ان يتابعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الذي يحقق له الامن في العاجل وفي الاجل. عندما تعود على مستوى الافراد والدول والجماعات ستجد ان البعض يعكر الامن، يعكر الامن ثم يئن من اعراض ومظاهر كانت والسبب فيها. لو انه عالج الداء، لو انه عالج الاصل، لو انه رجع لاسلام ودين لمكنمت هذه المظاهر التي نئن منها. تنشر خلاعه وفسقا وفضولا، يشيع التبرد والانحلال بدعايات فاسده، وتحت وطأة حرية المرأة وغير ذلك يحدث الاختلاط والعري والخلاع إلى غير ذلك من المظاهر. ثم إذا ما حدث الاغتصاب لا استشرت ظواهره في واضح النهار، وكأن البعض سيئن من ذلك. نحن أشاعنا، نحن سمحنا بالمقدمات، فكيف نئن من النتائج؟ كل مقدمة لها نتيجة، كل عقيدة لها تأثير. عندما نسمح بالنعرات الخايبة العاجلة المتباعدة عن منهج ربنا تباركت فلسفات ومناهج كفرية ضلالية ديمقراطية تارة نصراتية تارة أخرى، ونعرات سلام عالمي وتعايش سلمي مما أضعف أمتنا وجعلها تتباعد عن مصادر قواتها. فهل يئن بعد ذلك إذا ما تسلط يهود وأشباه يهود؟ كل واحد لها نتيجة وكل عقيدة لها تأثير. ليس المرفوض ينحرف عن منهج ربه، يسير الشيطان كالقلب في رقبته، وكذلك أعداء الإسلام يصبحون كالقلب في رقبتنا. إذا ما انحرفنا عن منهج ربنا، وما أدل على ذلك مما لعن اتباع وراء الذي أوتي اسم الله الأعظم ولكن لم يرفع بذلك رأسه، تنكب الصياد فصار الشيطان كالكلب في رقبته. وضرب به مثل السوء قال سبحانه كمثل الشيطان، عن برسيس ابن برسيس العابد قال كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك. وضرب لبلعم ابن عزاء مثل الكلب كمثل الكلب، كما ان تحمل عليه يلهب او تتركه يلعب، كان هذا هو مثله. لماذا؟ لانه انحرف عن منهج ربه تبارك وتعالى. وهذا مثل الافراد والدول والجماعات عندما ينحرفون عن منهج ربهم لا يتحقق لهم امن ولا يحدث لهم امان. لذلك كنا بحاجة لان عند المفهوم الامن الحقيقي، والا فالبعض قد يدمر الامن بسوء حافظتي على الامن. والامور كل الامور على ما عند رب تبارك وتعالى يحتاج لإشاعة مفاهيم الهدى. ما هو الامر الذي ينشده؟ نحن ما ننشد امن لحظية في حياتنا العاجلة الدنيوية، نحن ننشد امن يتحقق في لحظتنا هذه، امن يرضي به ربنا تبارك وتعالى في العاجل والآجل. نريد ان نعمل على انفسنا في لحظاتنا وفي غادينا في اهلنا في عموم الخلق، نريد ان نامن امنا حقيقيا، وهذا لا يتحقق الا بايمان. انظروا لما انطبقت الدنيا بدين ربها تبارك وتعالى في حدثها تحقق الامن والامان. لا اقول على مستوى البشر فحسب بل على مستوى الحيوان، لم يتحقق الامن للمسلمين فحسب بل تحقق الامن الحقيقي للكفرة الفجرة، تحقق لهم الامن. لم يتحقق الامن لهؤلاء الذين اطاعوا واستقاموا فحسب، ولكن تحقق ايضا لهؤلاء الذين بادرت منهم الهزوات ان يستمر معك في حياتك هذه وفي قبل، ويوم تقوم الخلائق لرب العالمين. هكذا يتاسع مفهوم الامن باتساع دعوة الاسلام، ان ذلك في حياتنا الخاصة والعامة. فالإسلام يأمن على نفسه في خاصة نفسه حتى وإن كان في بيته، فيأمن على نفسه الآن. وانظروا لحوادث السطوي والعنف والترويع، لا تأمن بلد الآن على نفسها، بل أنت عندما تشاهد ما يحدث الآن تقول أقلته يوم أكل الثور الأبيض وكأن البشر ينتهي من الدور وكأننا أشبه بالخراب. متى يأتي علينا الدور في الذبح؟ أنذبح اليوم أم نذبح غدا؟ فهذا هو شأن هذه الأمة التي ورثت دين ربها، تنتظر دورها في الذبح. تذبح اليوم فلسطين ثم العراق، ولتستبعدن سوريا أو ليبيا، ولتستبعدن أبدا أن يأتي الدور عليك يوما في الذبح. كيف تأمن على نفسك؟ كيف تأمن على غيرك؟ نحتاج لأمن حقيقي، لأمن ينبثق مما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربك تبارك وتعالى ما عنده من خير وبركة، ما عنده من أمن وأمان، لا تنال إلا بطاعتك له. هذه الغاية، هذا هو الطريق، هذه المقدمة التي تتحصل بها على الخيرات والبركات في العادل والآجل. والعيب كل العيب أن تكون أعشى البصيرة، العيب كل العيب أن تحيا حياة الغربة بلا ذات. نحتاج لتقوى، نحتاج لتقوى لتبصر به مواضع الأقدام، لذلك به بين الغسل والسمين، بل ما يتحقق به الأمن، وبل ما يتحقق به الخوف والهلع. الخوف من الله يحقق أمننا في العادل والآجل، ولا يمنع ربنا تبارك وتعالى على عبد الخوفين وأمنين، من خافه في الدنيا أمنه يوم القيامة، ومن آمنه في الدنيا أخافه يوم القيامة. وكما قال عمر بن عبد العزيز إن الأمان غدا لمن باعت قليلا بكثير ونافلا بباخ. ألا ترون أنكم في أسواب هالكين وسيخلفها من بعدكم الباقون وكذلك حتى تردوا إلى خير الوارثين. ألا ترون أنكم في كل يوم وليلة تسيعون خاضيا ورائحا إلى الله قد خلعوا الأسباب وزاركوا الاحباب وواجهوا الحساب، وكل منهم غني عما ترك فقير الى ما قدم. فقدموا لانفسكم يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو ان بينها وبينه امدا بعيدا. ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد عباد الله، الامن والامان لا تحقق بكفر ولا بعصيان. والا فانظروا في شان قوم نوح وعاد وثمود وقرون بين ذلك كثير ما تحقق انهم كانوا ينحتون الجبال بيوتا فارهين، كانوا ينشئون المعاصي على انهم يخلطون، كان قوم هود عمالين اقوياء الابداع ما تحقق انهم ولا اوانهم لا في العادل ولا في الادمي. سلط ربنا تبارك وتعالى على قوم عاد، سلط عليهم ريحا صرصرا عاتيه، سخر عليهم سبع ليال وثمانية ايام حسيمة، فترى القوم فيها شرعا كأنهم اعجاز نخل خاوية، فهل ترى لهم من باقية؟ ربك تبارك وتعالى قدير، لا يرد بأسه عن القوم المجرم حتى وان كانوا عمالية. لا تحقق انه ولا سلام في العادل ولا في الآدل، والعذاب الاخرة اشد. كان قارون ينشد امنا خرج على قوم في زينته حرس وخدم وحاتم، واتيناه من الكنوز ما ان مفاتحه لتنوء بالعصبة اولي القوة. اهلكه ربنا تبارك وتعالى، التقى الغير مأسوس عليه وقد فخسفنا به وبدان في الارض، فهل تحقق له امن او امان؟ لم يتحقق ذلك، والعذاب الاخرة اشد. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قصة امرأة حبست في هر حبستها وهي اطعمتها اذ حبستها وهي تركتها تأكل من خساس الارض، فكيف بمن يعذبون البشر؟ كيف بمن يعذبون المسلمين؟ وفي الحديث سلزم امتي لم ارى هنا بعض رجال بأيدي سياد كأبياد البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات على رؤوسهن كأسومة البخت النائمة، لا كل الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. فهل تحقق الأمن والأمان لهؤلاء الذين يضربون الناس بسياد كأبياد البقر وأعشى البطيرة عندما ينظر؟ فكل هذا هو الآمن، وهذا هو الخائف المروع والأول على ما عند ربه تبارك وتعالى. أمن يتمخض عن خوف دائما، كيف يكون امنا؟ يحتاج لان نضبط المسائل بضوابطها الشرعيه. ذكر لنا ربنا تبارك وتعالى قصه صاحب الجنتين الذي قال لاخيه المسلم وانا اكثر منك مالا واعز نظرا، ودخلت النساء وهو ظالم نفسه حكم يحيا حياه الامن والامان والسلام مع نفسه لكثره قدم وحسن وبساتين واموال وغير ابدا ابدا. خرج على بنتي وجدها ممحلة، وذكر تمام القصة في سورة الصافات بعد سورة الكهف. قال قائل منهم ان كان لي قليل، يقول انك لمن المصدقين، رأى صاحبه وهو في نار الجحيم يعذب، هل تحقق له امن او امان؟ خرج هؤلاء الزوكية وكأنهم كانوا ينشدون امنا غذائيا او تأمينا للمستقبل، بل كما يحمل البعض ان يقول، وتأمين المستقبل عنده لا يتم الا بالبويات ممحوقة بالبركة. كيف يتحقق للأمن؟ ورب العزة جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، حرب من الله ورسوله لا طاقة لأحد بها. كيف تتحقق الأمن والأمن مع الرباليات؟ وهؤلاء خرجوا مصبحين ولا يستطيعون، فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون، فاصبحت كالصيد، اصبحت ممحله. خرجوا وبنته نيه الشيء ان الله حب الفقراء والمساكين، هل تامت لكم البساتين؟ وجدوها ممحلة، ما وجدوها ممحلة بالعذاب الآخرة أشد. وكان الواجب علينا أن نقرأ الأمور كما وردت في كتاب الله وفي سنة رسول الله، وجدنا أمنا وأمانا مع هذه الشعارات شرعية دولية وقانون دولي مجلس أمن. هل تحقق الأمن والأمان؟ ما وجدنا إلا حياة الغابات، القوي يأكل الضعيف، الخلاف الرجال من يضل ينشر ضلاله ويتبجى لأنه سيحرر البلاد والعباد، سينشر الديمقراطية، ينشر الديمقراطية. كان أصدر بنا أن نقيم نظامنا العالمي، أن ننشر إسلامنا وديننا. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يتق غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ننشر الإسلام حتى يعود الأمن والأمان الحقيقي للعادل وللآدل يجاهد في سبيل الله، وذلك لمصلحتهم لتحقيق الأمن لهم. كما قال أبو رملة: نجرهم في السلاسل لندخلهم الجنة، نرفع بهم بجهادهم بتوضيع الحق لهم بما إزالة أئمة الكفر عنهم حتى يكونوا ديخهم لله، حتى تحقق أمنهم وأمانهم في العادل والآدل. النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة مقتولة كافرة، قال: ما كانت هذه لتقاتل؟ ما كانت هذه لتقاتل؟ نحقق الأمن والأمان الحقيقي. فوجحت الشام وكانت المرأة من أهل الشام تأمن على نفسها مع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من أمنها على نفسها في وجود أخيها. وانظر للشذوذات والضلالات، شذوذات صارت تحدث حتى مع المسلمين ممن انتكست فطرهم، قد لا تأمن البنت مع أبيها أو مع أخيها. الانكشافات والأمن لا يتحقق إلا بإعمال معاني الإيمان. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أمن وأمان وحده عندما نطبق شريعة ربنا تبارك وتعالى. انظروا للخلق في أحرج وأحنك لحظات، تحقق أمنهم النفسي، تحقق أمانهم في العادل والآدل. نبي الله إبراهيم يقذف في النار فيقول: حسبي الله ونعم الوكيل. نفس الأمنة مطمئنة بوعد الله وبذكره سبحانه. يأتيه جبريل وهو في النار يقول: ألك حاجة؟ يقول: أما لك فلا، وأما إلى الله فحسبي الله ونعم الوكيل. فكانت النار بردا وسلاما عليه. أمر النفسي، صرنا نعاني من الاكتئابات والأمراض النفسية التي ضربت بالملايين من البشر نتيجة غياب معاني الإيمان والبعد عن منهج الله تعالى. المصحات النفسية بالنزلاء هنا وهناك عن تصاديقة لدين الله حتى تحقق معنى الأمن والأمان فيما أرد في لحظات وفاته. يقول: اليوم ألقى الأحبة محمدا وصحبه. نفس أمينة، نفس مطمئنة. اليوم ألقى الأحبة محمدا وصحبه. أنس بن النضري وهو الواجه الميت يقول: قولوا فموت على مثل ما مات عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. علام الحياة بعد أخذ تكون النفوس كلها ثبات، كلها إيمان، كلها رسوخ، كلها يقين. والواحد منا يعيش في قصر ونغير في أصناف الأطعمة والألبسة وقلبه يتمزع خزا. وهان عن كيف تحقق الأمن والأمان إلا بإيمان. انظروا لحالة العباد، انظروا لحالة خليفة بن عدي وهو يواجه الموتى وقد أحاط به 40 رجلا من المشركين مجددين بالأسلحة. يقول: اللهم إني لا أرى إلا وجه عدو، ولا أرى وجه أحد يكره رسولة مني السلام فاقرأه مني السلام. كل هم أن يبعث سلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم في لحظات هذه. هل وجدت النفوس كهذه في آونة الغربة التي نعيشها والتي نحياها؟ انظروا في حالة ثابت بن قيس وغيره، وغير كثير عاصم بن ثابت وهو يواجه الموت وقد أحاطت به القبائل، لم يحدي واحد أو اثنان أو عشرة، أحاطت به القبائل. وهو الأعزل إلا من سلاح الإيمان. يسألونه أن يلقي سلاحه ولهم منهم العهد ان يتركونه يعود شامل فيرغب، ولان المسلم لم يلبغ من جوع مرتين قتل اصحابه من قبل. ما الذي يقوله، ما الذي يقوله عاصم بن ثابت في لحظاته؟ يقول وينادي ربه: اللهم اني حملت دينك اول نهار فاحمي احمي اخره. فقل ما شاء الله لا قوه الا بالله. على الامن والامان النفسي الذي يحدث للنفوس عندما تسلم امرها لله، تود الامر الينا، نحن اولى بك منك امن يتحقق لك عندما توضع في قبره وتسال ما ربك وما دينك وماذا تقول في الرجل الذي بعث به، تجيب لسانا فصيحا وتقول: ربي الله، دين الاسلام، الرجل الذي بعث دينه هو محمد صلى الله عليه وسلم، ومن تبي وصدق. هذا الامن الذي ينشده لا لحظه نعيش حياه تنتهي، ما قيمه امن وامن حتى وان تحقق اليوم ثم كان الخوف والهلع غدا. يكون المسلم كالكافر والفاجر يدرس من ينقص وياخذ كتابه بيمينه، فان من اوتي كتابه بيمينه فيقول: هاؤم اقرءوا كتابي، امن وامان، هاؤم اقرءوا كتابي اني ظننت اني ملاك حسابي، فهو في عيشه راضيه في جنه عاليه كتبها دانيه، كلوا واشربوا هنيئا بما اسلفتم في الاديان الخاليه. وان من اوتي كتابه بشماله فيقول: يا ليتني لم انت كتابيه، ولم ادر ما حسابيه، ولم كانت القاضيه، ما اغنى عني ماليه، هلك عني سلطانيه. فلا مال ولا سلطان اسلم الى خوف والى هلع لما كفر بخالق الارض والسماوات. مثل كتابه بشمالي فالامان غدا لمن اسلم وجهه لله، لمن عاش حياه الايمان. واذا الايمان ضاع فلا امان، متى امننا زلزال يحدث؟ حتى وان تعاملت بمعامل الامان الزلزالي، وحتى وان اقتنيت مقياس ريختر لا يتحقق امانك. المر على بعيده واقم وجوهك وجهك لله. المساله اخف، المساله ايسر، لو تعاملت مع ربك، لو تصنعت الوجه الواحد، لو اخلصت امرك لله تبارك وتعالى. وان صلاحك كصاحب ياسين واثق للمغمور، خرج يده يعبد الخلائق لله جل وعلا، اخذوه فقتلوه. ما الذي فعله بهم ربنا بعد ما صرعه اهلكهم وانتقلوا اليه غير ماسوف عليه؟ قال سبحانه: وما ارسلنا على قوم من بعده من جند من السماء وما كنا مجرمين، ان كانت الا صيحه واحده فاذا هم خامدون. يا حسره على العباد، كله ان الله تحقق لهم امن وامن ابدا، لم يتحقق ذلك. ما هو السبب في ذلك؟ قتلوا صاحب ياسين وفرع المرسلين من قبل، كانوا يقولون بخالق الارض والسماوات، كانوا يصدون عن سبيل الله. هل قلت عندهم المعاني الماديه؟ ان كانوا حريصين على امنك حرصنا اليوم، حرصنا كحرصهم، ولكن لما بعدوا عن منهج ربهم تبارك وتعالى. لما كان منهم الصد عن سبيل الله، التطويع للدعاء ولمن يعبدهم لخالق الارض والسماوات، اهلكهم ربنا، ما تحقق لهم امن ولا امان، لا في العادل ولا في الآجل. وقال سبحانه: وما انزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين، ان كانت الا صيحه واحده. صيحه تمنها انت، والامور الامور كل الامور على ما عند ربه، وربك قدير يدمر ويهلك امرك من وضر امركان بصيحه وفيضانات وغير ذلك من الاشياء، زلازل تحدث، ولا طاقه لاحد بحرب الله تبارك وتعالى. لا يمكن ان يتحقق امن او امان الا باسلام الوجه لله. والمسلم من سلم المسلمون من لسانه وعباده، والمؤمن من امنه الناس معنى الايمان. لا يتحقق الامن والامان الا بان ننهج منهج الانبياء والمرسلين، اولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدر، حينئذ يتحقق لنا الامن والأمان عندما ننهج هذا المنهج، عندما نعدد أنفسنا والدنيا من حولنا بدين ربنا، عندما نقيم معان التوحيد في نفوسنا، عندما نقول للدنيا اعبد الله ما لكم من إله غيره، لا تنحرفوا عن منهج الله، يتحقق أنكم وأمانكم حتى وإن بادرت منكم الهفوات. أقيم الحد على ماعز الأسلمي، وبعدما أقيم علي الحد قال النبي صلى الله عليه وسلم عنه إنه الآن وفي أنهار الجنة ينغمس فيها. نقيم الحدود وتحقق الأمن والأمان، هي بمثابة جوابر وزواجر ورواجع وكفارات لأصحابها، خير في العاجل والآجل له. إنه الأمن في أنهار الجنة ينغمس فيها. وأقيم الحد على الغامضية، لما تناثر شيء من ذلك على البعض وتقزز قال النبي صلى الله عليه وسلم عنها إنها تابت توبة، لو تابها صاحب مسلم لغفر له. إنها تابت توبة، لو تابها صاحب مسلم لغفر له. هكذا يكون الشأن والحال، نتوب إلى ربنا نفتح معه سبحانه، تتحقق الأمن والأمان حتى لهذه الطيور في أدوارها، حتى للحيوانات في جحورها، تتحقق أمنها وأمانها المرجو والمطلوب لها. النبي صلى الله عليه وسلم قد دخلت رأى النار في هرة، رأى طيرا وحيدا، وكان الصحابة قد أخذوا أفراخه، قال من فزع هذه بأولادها رد عليها صغارها، حتى الطير هكذا يأكل آمنا. عندما نسلم وجوهنا لله نحسب إذا ذلك. وفي كل ذكر برتب أجر، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التحريش بين البهائم، فهذا الذي يحدث بين الديوك ونحو ذلك وبين الكباش، ما عن التحريش بين البهائم. أمرنا بأن نحب السكين إذا ما عرضنا أن نذبح، وربنا كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحب أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. أمن وأمن يحدث ويتحقق. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النخلة، عن النخلة مع الطير ومع غيره، نهى عن ذلك كله. يتحقق الأمن والأمان بإسلام وجه الله، بتحقيق معنى الإيمان نحو أرأس بالحيوان من هذه الجماعيات التي انتشرت في أوروبا وغيرها، نحن أرأس بالبشرية من أمريكا ومن غير أمريكا، نحن أرحم بالبشر من الأمم المتحدة ومجلس الأمن. ربنا تبارك وتعالى رحيم بخلقه وبعباده، ألا يعلم من خلقه وهو اللطيف الخبير. لا يتحقق الأمن والأمان إلا بإعمال هذا المنهج الإيماني الذي نتصرف بالانتساب له، يتحقق الأمن والأمان أشد أتم تحقيق. أن نعود مثلما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام لمجتمع الأمن والأمان، حينئذ يتحقق الأمن ويسير الأمان. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وعلى قدر إيماننا سواء كنا أفرادا أو دولا أو جماعات، على قدر إيماننا، على قدر الأمن والأمان الذي يتحقق لنا، وعلى قدر الانحراف عن منهج الله، على قدر الخير والتوريع الذي لنبنى في العادل قبل الآدم. قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر المهاجرين خمس خصال إن تريكم بهن، وأعوذ بالله أن تدركوهن، ما ظهرت الفاحشة في قوم حتى أعلنوا بها إلا ابتلوا بالطواعين والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا، ولا منع قوم زكاة أموالهم إلا منع القطر من السماء المطر، ولولا البهائم لم ينكروا، ولا نقص قوم المكيال إلا طول السنين وشدة المؤونة ودور السلطان، وما لم ينفذوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عديا فأخذ بعض ما في أيديهم، وما لم يعملوا بما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم وما ربك بظلام للعبيد. فاتقينوا رحمكم الله، استقيموا على شرع ربكم، إن كنتم تنشدون أمنا وأمانا فاعملوا بطاعة الله. وكما قال عمر لسعد بن وهب يا سعد ليس بينكم وبين الله نسب، انتم عبادي وهو ربكم، فنذون ما عنده بطاعته، فلننال ما عند ربنا من امن وامان وبركه وسعه رزق. ان في اسلام الوجه لله والامه الزائفه لا تروج على الله، قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين. والصدق منتهى فلنصف وجوهنا لله من قبل ان ياتي نور لا مرد له الا الله، ولنعمل بمعاني الايمان، هذا هو الذي يحقق لنا الامن والامان. نساله جل في علاه باسماء الحسنى وصفاته العلى ان يدبر لنا فانا لا نحسن التدبير. اللهم من ارادنا واراد الاسلام والمسلمين بسوء فاجعله بنفسه، واجعل خيرا في نحره، واجعل تدبيره وتدميره يا سميع الدعاء. اللهم خاطر كثره الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ولا يؤمنون بوعدك. اللهم خالف بين كلمتك ونعوذ في قلوبهم الرعب. اللهم فرج الكرب عن المكروهين، واحفظنا عن المدينين، وسدد حاجة المحتاجين، وكيف المأسورون برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا ما احييتنا، واجعل الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا الى النار مصيرنا، واجعل الجنه يا دارنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمك. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.